صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين يا رب العالمين. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى شرح الطحا، شرح ابن ابي العز على الطحاويه. قال رحمه الله: ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء وموانع. يكفر بشروط وانتفاء وموانع، ولا يكون ذلك انتفاء موانع وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله صنف الخلق. يعني كان هنا أن يشير إلى مسألة فيها كلام عند من تحدث في ضوابط التكفير من المعاصرين. الحكم بالتكفير هو حكم على الظاهر أو حكم على الظاهر والباطن؟ وهو كأنه يقول هنا لا يمكن أن نحكم على شخص بأنه كافر ظاهرا إلا مع تحقيق الشروط التي إذا تحققت دل على أنه كافر باطنا، فهو حكم على الظاهر والباطن. هذا الذي اختاره المصنف رحمة الله عليه، وهذا الذي يفهم كلام. فلا يمكن لكم على شخص كافر بأنه كافر ونقيم عليه الحد ثم يكون عند الله إيش؟ مؤمنا في الحقيقة، لا يمكن. هذا خلاف قول الفقهاء يدين في كذلك، قالوا يعني إذا لكن في غير باب التكفير، في باب آخر يعني يدين في أمور، وهناك حكم قضائي وهناك حكم ديني فيما بينه وبين الله. قد نجري عليه حكم الطلاق، نقول طلقت زوجتك قضاء، لكن بينك وبين الله شوف دينك أنت. وقد تلزم المرأة بأنها زوجته وهي تعلم أنه يحرم عليه، يقول الفقهاء تفر منه لا تمكنه من نفسه، لكن قضاء زوجته قاضي يحكم له. فمن ناحية القضاء يباح له أن يطأها، لكن عند الله عز وجل يحرم أن يطأها. قال: فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقر به ظاهرا لا باطنا. هذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنهما كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزم أن يكفر، يعني كفره في الباطن يلزم أن يكفر في الباطن وتعلق بكفر يكفر في الباطن كل من قال القول. نعم، قال يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن المنافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. إذا لم توفر الشروط ولم تتحقق أو لم ترتفع الموانع. نعم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم من مولى عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده من الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. مراد بهذا الحديث أن هذا الشخص أتى بالخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وساقيها، ومع ذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام في عينه نهى أن يلعن مع دخوله في عموم الحديث الأول، فدل على التفريق بين الإطلاق والتعيين، لأن هناك فرق بين الإطلاق والتعيين. فيلعن شارب الخمر ويلعن حامله ويلعن عاصره، لكن الشخص المعين لا يلزم ذلك أن يكون الوعيد لاحقا له. قال: وهذا أمر متيقن في الحكم في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية والمرجئة والقدرية والشيعة والخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله، وهو أن الشارع نسخ إشكالا الصواب إشكال. وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا، قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال وكفر، متفق عليه من حديث. هنا الفرق بين الفسوق والكفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، وإذا قال رجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها،

أنه وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر كما اختلفوا كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا يسميه كافرا، على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا ورسوله نعم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمي رسوله من تقدم ذكره ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، ولا نطق عليه اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هذا كفر عملي لا اعتقادي. هو كفر، قال هو كفر نعم، قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول تسمية مثل هذا بالخلاف اللفظي هذا فيه نظر، هذا ليس خلاف اللفظي بل هو خلاف حقيقي. نعم شيخنا، قوله من قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان لا زال يحكي مذاهب أهل السنة، هذا الذي فهم كلام. نعم. وهذا مذاهب أهل السنة. نعم. هذا من قال إن الإيمان هذا محكي هذا ينسب مقصوده هو مرجئة الفقهاء، مقصوده مرجئة الفقهاء فهم منسوبون إلى أهل السنة بالشهرة يعني بالمعنى العام، يعدون من أئمة أهل السنة، لكن في هذه المسألة لا شك أن قولهم ليس قولا معتبرا وليس من الأقوال المعتبرة عند أهل السنة. يعني هو الشيخ حافظ قال في المعارج قال يعني ومن قال من أهل السنة في هذا القول فقد أراد به التصديق الإذعاني، يعني لا يقصد المستلزم، لا يقصد به التصديق فقط القلب دون إخراج، ولذلك يكون كثير منه خلاف اللفظ، كثير منه أو عامته أو طائفة منه ليس كل الخلاف اللفظ. قال وكذلك يقول كذلك هنا انظر حصل الكفر بالجحود أيضا، هذا ليس من أقوال السنة، هذا أن يقال الكفر لا يكون إلا بالجحود. ولو صدرت من بعض أهل السنة يعني إيش يكون المقصود به، يعني عندما يرجع بعض الأمور للاستحلال يعني ثمة أمور أخرى أنه لا يصدر إلا من يكون سيداتي على كل الكلام اللي هو الطحاوي إلا بجهودي أدخله به. قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى ما وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنما إنها سميت إيمانا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا، فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه، وإذا كان وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجازفة الكافرين وأن يجادلوا بالتي أحسن فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف. ما شاء الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة. ويكون كونه صغيرة هذا نازع فيه بعض أهل العلم، قال لا يكون صغيرة البتة، إما أن يكون كفرا إما أن يكون كبيرة. وإما النص على ذلك الشيخ محمد إبراهيم في رسالته المشهورة في تحكيم القوانين فقال هذا لا يكون أبدا صغيرة بل يكون كبيرة، وهو أكبر من الكبائر المعروفة، يكون أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وأكبر من الربا وأكبر من غيره. أين نص عليه معكم؟ في رسالته المشهورة في تحكيم القوانين. نعم. قال ويكون كفرا إما إنما يمكن أن يحمل كلام ابن إبراهيم على الحكم العام الذي يحكم في الأمة، وأما معصية الشخص الواحد في نفسه كشخص أخذ رشوة وكذا فهذا من جنس المعاصي الفردية، وهذا من جنس المعاصي الفردية، يعني لا ينبغي أن يحمل على إطلاق أن كل من حكم بغير ما أنزل في كل صورة كانت وهو إيش؟ وهو أعظم من جميع المعاصي الأخرى التي دون الكفر. طبعا هو الوجه الذي استشهد به قال أمر اختلف أنه كفر أو ليس بكفر أو معصية قيل فيها إنها كفر أعظم من أمر اتفق أهل السنة على أنه ليس كفرا، هذا وجهه. ولكن من صور الحكم بغير ما أنزل الله ما اتفق أهل السنة على أنه معصية وليس بكفر، فيكون هذا الوجه ليس واردا فيه، يعني كأخذ الرشوة من القاضي أو شيء من هذا القبيل أو الجور لعداوة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. هذا حصر يا شيخ. ما هو؟ قال: فإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير أو استهان، يعني هذه الثلاث أشياء. هذا أو قد تحصل. لا قصدي يعني هذا شائع كثير. هذا شائع كثير. لا يصلح اليوم حكم الله لا يصلح كثير. نعم. هذا بل هو الأكثر. يعني الإشكال أن بعض طلبة العلم يجلسون يتناقشون هل مستحل وغير مستحل، هذاك يصيح أصلاً ويعلن أنه مستحل وأن هذه قوانين متخلفة وأنه لا يصلح إلا هذا وأنه، ويجلسون يتناقشون في قضية ما لها في الواقع أحياناً، إلا نادراً يعني، إلا نادراً في من يعلن تطبيق الشريعة وأنه يعني يرجع إلى القرآن وأنه نحو ذلك، هذا في الغالب هذا الذي قد يأتي بعض القوانين ويرى أنه لا يجوز إذا رأى نفسه عاصيا، ولا أحيانا لا يرى نفسه عاصيا. نعم. نعم. التشريع العام يا شيخنا، التشريع العام ما بي يعني لما إيش هو التشريع العام؟ يعني أيوة إيش فيك سكتة؟ أسكتك أنا ما أسكتك أنا أسكتك وسكتك. يعني مصدر التشريع البرلمان يعني. أيوة. التشريع العام يعني. طيب. استبدال ولا الابدال ولا شو؟ الابدال ولا التبديل ولا الاستبدال ولا الأجلة. لا يعني بعضهم حتى يناقش. كيف؟ بعضهم يناقش حتى بعض الطلاب يناقش في مسألة مثلا التشريع العام. طيب. ويقول لك إن هذا من باب المعصية يعني ومن باب عدم الفهم. طيب قضية لها تفصيل على كل حال. قضية لها تفصيل لا يتسع المقام الآن له. بمعنى أن فهم هذه القضية على وجهها يحتاج إلى دراسة خاصة ومناقشة خاصة. مقدمة. قال رحمه الله: خاصة نحن نتحدث عن الحكم غير ما أنزله من حيث هو الآن، لا نتحدث عن القوانين الوضعية بخصوصه. يعني الوضعية يعني مسألة خاصة أو شيء خاص، إنما حصل في عصور معينة من هذا العصر. الكلام الآن عن حكم غير ما أنزله من حيث هو، من حيث هو. أما القوانين الوضعية فأمرها أشد، أمرها أشد. قال رحمه الله: وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق العقوبة فهذا عاصٍ، ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذله جهدا واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. طبعا يا شيخ قيد إن كان من أهل الاجتهاد، صح؟ لأنه أحيانا هو يقول لك اجتهاد، طب هو ليس من أهل الاجتهاد، يكون معصية على كل حال، يكون معصية تفريط معصية. لا قصدي الأجر، اتباع الأجر، يقول لكم الأجر في محله إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان من أهل الاجتهاد. ولهذا القاعدة الفقهية المعروفة قرار الإمام أو إيش قاعد يقولون نعم لا ليس هذا، قلوا منوط بالمصلحة. تصرفات الإمام. تصرفات الإمام في الرعية منوطة بالمصلحة، معنى ذلك أنه يجب أن يتوخى المصلحة. طيب إذا ما توخى المصلحة يكون عاصيا، إذا ما توخى المصلحة يكون عاصيا. طيب إذا كان هذا الأمر الذي سيتخذ فيه إجراء يتعلق بحكم شرعي وهو جاهل بالشريعة، هل له أن يتصرف قبل أن يسأل أهل العلم؟ لو فعل يكون عاصيا، يكون عاصيا. كذلك إذا كانت المصلحة تتعلق بخبرة وبعلم عند قوم معينين اقتصاديين أو سياسيين أو اجتماعيين أو نفسيين أو كذا ولم يرجع إليه، يكون عاصيا ولا يكون عاصيا زيادة. فهذا المسائل لا بد من اعتباره، يقول هذا المسائل السياسة الشرعية التي لا بد من اعتباره. قال وراد الشيخ رحمه الله بقوله: ليس دائما كل ما تصرف الإمام نقول الله اجتهد، مو دائما اجتهد الإمام. الإمام ما هو علامة في كل أمور، ليس من حقه أن يجتهد إلا فيما يمكنه أن يجتهد فيه، لكن يجتهد يشاور. الإمام يشاور إذا مسألة دينية ما يروح يتخذ فيها قرارا من عنده، لا بد أن يشاور أهل الدين وأهل العلم وأهل كذا. مسألة اقتصادية يشاور اقتصاديين، مسألة وهكذا في كل اختصاص، مسألة طبية تتعلق بالأوبئة أو بالأمور يشاور أهل الخبرة، وهكذا في كل أمر من من الأمور. أما إذا كان هو اختصاصه ومعرفته وكذا يجتهد كما يجتهد غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن مضعون شرب الخمرة بعد تحريمها هو وطائفة، وتأول قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فلما ذكر لذلك لعمر الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وأمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمه بعد وقعة أحد. قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال البيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكيف كتب عمر إلى قدامة يقول له: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. قوله رحمه الله: رجل المحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهدهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوا وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقوني وإياي فارهبون، وفلا تخشوا الناس واخشوني. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم بربهم لا يشركون، الذين يؤتون ما آتوا وقلهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه: عاملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. وقد قال تعالى: وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيان بهذه الطاعات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اختارتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجل له أرض يؤمن أن يعود عليها من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجاء أن يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض ويعده الناس من أسفه السفهاء. ورجاء أنه يأتي طيب لرجاء ورجاء أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي أنه مثله هو الفاعل، وين الفاعل غيره؟ يأتي هو مثله ويأتي هو يعني مثله يأتي أن يأتي من مغلها ظهر أنها فاعل ولا لا؟ أنتم معي يا مشايخ؟ هو يتكلم على أن رجلا ورجل يعني ورجل رجل أن يأتي هو مثله هو يأتي مثله كيف المعنى هذا مثل يعني هو يأتي هو كيف يأتي الغلة هي المقصود أنها تأتي ولن يأتي شيئا يأتي هو يأتينا المكافأة أيها الحيك مفعول به هو يأتي هو طيب ورأى أن يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض عده الناس من أسفه السفهاء. وكذلك رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع ولدا يلا وكذلك رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد ولد أكيد ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب علم وحرص. أنا أعلم مذهبك الأول بس لا ما عندنا ألزمك على مذهبك الأول بس لا صح. قال ويصير أهل أعلم أهل زمانه من غير طالب العلم وحسن تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمور: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهم باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفع عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني: عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك من الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه وبينه وبين ربه. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، واستدلت إشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى القلب، إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإنسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة، قال تعالى: إلا من تاب، إلا الذين تابوا. والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر؟ لا تقبل، والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتم منها، أم لا بد من مع الإسلام من التوبة من غير شرك حتى لو أسلم ومصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا شاكر بدون له هل يؤاخذ حتى لو أسلم ومصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل يؤاخذ بما كان منه يعني بدون له؟ طبعا شاكر وعناها واضح. يمكن أن يقول لا يؤاخذ مع معنى لا يبأ به. شيخنا كيف؟ ديوان لا يبأ به، لا يؤبه، لا يعبأ الله به. لا ديوان لا يعبأ الله به، لا يعبأ الله به يعني لا لا لا يعتني به، لا لا يهتم به، لا هذا يعني لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لا يعذبه الله به، ولا لا قلة العناية لا تقتضي أن كل الذنوب مغفورة، ولكن المقصود أن مغفرته سهلة، فقد يغفرها بمحض مشيئته، قد تغفر بالأسباب التي سيذكرها المصنف رحمة الله عليه. يعني ما هو فيه ضعف يضعف ورد هنا قبل قليل ولا ورد خلاص يضعف الألباني ليس سنة. تقبل التوبة. لا ليس تقبل التوبة، أقصد تقبل التوبة من ذنب وإن كان فاعلا لغيره. قال: والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحة؟ يعني بمعنى هل لا بد أن يكون تائبا من كل ذنب؟ نعم. طيب قال: حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل، والصحيح أنها تقبل يعني وإن لم تكن عامة، وإن لم تكن عامة تقبل في ذات الذنب. هذا الذي يظل، هذا الذي يظل لا يشترط التوبة من كل ذنب، لأني كنت قد ذكرت بحثا ينسبون فيه لابن القيم عكس هذا الخوف، هو عزم ولم يدرج السلف، لو يقول لا بد أن تكون عام يعني لا تقبل أي توبة حتى يتوب من كل الذنوب. لا أدري، لا أعلم، أنا الذي أعرفه هذا مستقر. قال: هل يؤاخذ طيب حتى قال حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل لا يؤاخذ أو هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا أو شرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سبب لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سبب لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولهذا لمن تاب

وهو شيخ أبي حنيفة، ولم يقل شيء من الإرجاع من قبله كشيخه إبراهيم النقعي، فضلا عن من كان من تلامذة ابن مسعود فضلا عن ابن مسعود، فإنه لم يقل شيء من ذلك عنه، سلمه الله عز وجل. نعم. ومنهم من يقول لا، وذهب كثير من أصحابي لما ذكر الطحاوي أنه الإقرار، أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، ولهذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم قال أنه مجرد شرط لا شرط. نعم، مجرد شرط لإجراء أحكام الدنيا، لا يكون فرق بينهم، لا يكون ثمة فرق بين قولهم وبين قول غيرهم مما قاله هو مجرد التصديق، لأن أولئك لا ينفون، لا ينفون أن التكلف بكلمة الإسلام شرط لإجراء أحكام الإسلام عليهم في الدنيا، لا يخالفون في هذا، فلا يكون هناك فرق. والمعلوم أن مرجئة الفقهاء لهم مزية على غيرهم، فالصواب من قولهم أن الإقرار باللسان لا بد منه في الإيمان، وإلا فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا إذا لم يأتي به تكلم بكلمة الإسلام مع القدرة وعدم المانع. نعم. أحسن الله إليك. قال وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد، فهم خالفوا في الاسم ووافقوا في الحكم، فهم مؤمنون كامل الإيمان لكن مخلدون في النار. هذا عجب. قال وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالح أحد رؤساء، على الصواب الحسن الصالح إنه هو المخالف، صوابه الحسن. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالح، أبو الحسين نقرأ على النسخة إيه قرأ كما هو، وأبو الحسين الصالح أحد، تذكر تنبه إنه شرنا أبو الحسن الصالح. قال وأبو الحسين الصالح أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنه هذا كما قال ابن تيمية أسوأ قيل أو أفسد قول قيل في الإيمان أنه المعرفة. نعم. قال فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم السلام الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المسلمين، وأهل الكتاب كانوا يعرفون. أبو عمرو يحذف هنا الهمزة الثانية، هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم. قال وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو أو استغفر أبو دارس وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سامحا بذلك بذاك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، قال ربي أنظرني، قال ربي فانظرني لما يبعثون، قال ربي ما أغويتني، قال فبعزته لأغوينا والمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعل ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعل فإن جعله الوجود المطلق، فإنه جعله الوجود المطلق، يعني جعل الله، فإنه أي الجهم جعل ربه عبارة عن الوجود المطلق بشرط الإطلاق. قال فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته عن نفسه. وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا، ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تفسيرة الأدلة وغيره وغيره، يعني غير أبو المعين. نعم وغيره. نعم. قال وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من أئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو المعرفة كما قاله الجهم، أو وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قال أبو المنصور ما تريد رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم بمصفان ظاهر، والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، يعني عامة خلاف صوري، لكن ليس كله خلاف صوري، مراد بالصوري هنا اختلاف اللفظ. نعم.

وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنوا أن حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار وأول بعضهم الدخول والخلود ونحو ذلك. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا مجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار بدين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار. وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحالة أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان. نعم. مقدر رحمة الله عليه بأن لا إله إلا الله استقرت في القلب يكون لها نور، وهذا النور من منزلة الشهوب الذي تحقق الشهوات والشبهات، يعني يكون سببا لأن يمنع العبد في الوقوع في المعاصي، ولذلك من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. رتب عليه أنه قال ذكر حديث البطاقة مع ورود السيئات التي تكتب في السجلات على مد البصر يغفر الله لصاحبها ويدخل الجنة، إذا غفر له بمجرد القول، وإلا هذا ظاهر وهذا ما كان معه ذلك النور الذي يحجزه عن المعاصي بوجود هذه السجلات الطويلة. القصد كان كلامه الأول يخالف آخره، يعني المحتمل لما ذكرته، لكن هو يريد أن يقول مجرد القول ليس كافيا، مجرد قول لا إله إلا الله لا يكفي، لأن عامة المؤمنين لهم مثل هذا القول، ومع ذلك هم تحت المشيئة، منهم من يعذب ومنهم، لذلك مجرد القول لا يكفي، لابد أن ينضم إلى ذلك شيء في قلبه من قوة الإيمان، من قوة التوحيد، من قوة، فهذا يحرق الذنوب، يحرق الذنوب إما ابتداء فلا يعملها أو انتهاء بعد أن يعملها يعني العاصي. لكن تأول عبارة الطحاوي تأول يعني في أصله سواء، ما رد عليه في التمس له في أخرى، وهي في بداية كلامه لما قال أهله في أصله سواء، قال يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله، فيلزم منه التساوي من كل وجه. هذا ظاهر عبارة الطحاوي، لكن لا يعني لا ينسجم هذا مع ذهب إليه، يعني ما ينسجم، هذا هو ظاهره حينما يقول أهله في أصله سواء يفهم أنهم في كمال ليسوا سواء، ولكن العبارة الأولى في كلام الطحاوي أن الناس إيش؟ لمن واحد، فهم فيه سواء، فعيدا يمكن يكون الإحراق سابقا ولاحقا بحسب ما قام في قلبه من اليقين والإيمان وكذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها. قال وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين وبعضهم أعقل من بعض، وكذلك الإجاب والتحريم، فيكون إجاب دون إجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب. وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم، ما يجب على من بلغه خبره، كما في حق النجاشي رضي الله عنه وأمثاله. وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين. نعم. وموسى عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رأهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بما بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. فيه عندكم شيخ كنت تعمل في العبارة التالية، وهذا يجب عليه في الإيمان فيه نعم من الحج الذي في نسختين فيه. طيب وكذلك الرجل الأول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار الموجب. أنت كيف أنت؟ وهذا يجب عليه فيه. فيه الإيمان بس ولا في الإيمان؟ فيه بالهاء. وأنتم كيف عندكم؟ فيه الإيمان. وكذلك الرجل الأول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى، بل يشتغل قلبه بذلك الوقت بما يواقعه من معصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، أو حتى طيف كانوا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمدهم في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور والإبصار. فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى. كذا عندكم كلكم في عمى؟ في عمى ها؟ في مجموع الفتاوى هنا في غي. فإذا لم يبصر يبقى قلبه في غي. إنه قال أولا يمدهم في الغي، الشيطان يمده في غي. لأنه النقل كله من كتاب الإمام. ما شاء الله. قال: والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى عبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. حتى كانوا في زيادة يا شيخ أنه يرجع إليه، يعني لا يرجع كما كان. قال: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم وإلى ظهور الفسق والمعاصي، وأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منهم من المعاصي. وهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة نظر رحمه الله نظر إلى حقيقة. هذا الإشارة مهمة هنا، أن الإمام أبو حنيفة وأن خالف جمهور أهل السنة في هذه المسألة فلم يبني ذلك على أصول بدعية كأصول ومنطلقات الجهمية، منطلق من تلك الأصول بأن حاكم النصوص إليها، ففعلا هو أخطأ في هذه القضية، ولكن بناها على استدلالات من اللغة ومن الآثار، وإن كان اجتهاده مرجوحا أو قل اجتهاده لم يوافق قولا مقبولا معتبرا عند أهل السنة، ولكن أصوله ليست أصول الجهمية التي صادموا بها النصوص. نعم، لم ينطلق منطلقا. يعني يا شيخ يعتذر للأمة لمن كان منزع قوله أثرا أو لغة غير الذي يكون منزع كلاميا أو بدعيا. هو اجتهاد منه لكنه ليس اجتهادا معتبرا. لماذا؟ لأنه لم يصادف محلا، ما صادف محلا، اجتهد في مسألة ليس فيها اجتهاد لأنها متفق عليها بين أهل السنة قبلها، دخلت عليه شبهة وقيت ما هناك أنه دخلت عليه هذه الشبهة. قال: وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة. وهذا تجده في الرسائل المنسوبة إلى أبي حنيفة مثل رسالته إلى عثمان البتي التي بين فيها مذهبه في الإرجاء ودافع عن نفسه فيها، وذكر هذه الاستدلالات فيها إذا ثبتت الرسالة، ويدافع عن نفسه وينسب ذلك إلى من قبله ويقول: أخوك عطاء يقول عثمان البتي قال كذا وكذا، وأخوك فلان كذا، أو يعني يرجع إلى الآثار ويرجع إلى اللغة ويرجع إلى الآيات والأحاديث ولا يرجع إلى أصول الجهمية ومعارضة النصوص. نعم. قال فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. فمن أدلة أصحاب أبي حنيفة أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. هذا من أدلتهم، وابن تيمية ناقش هذا طويلا وسيذكر المصنف رحمه الله عليه خلاصة في ذلك. قال تعالى ها؟ قوله في الإمام أبو حنيفة نظر إلى حقيقة إلى آخر ما قال، مع قوله وبقية الأئمة رحمه الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشرع. قوله في عرف الشرع مع طريقة نظر أبي حنيفة عندما قال نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، ألا يمكن أن يفهم من هذا أن نظر أبي حنيفة كان متجها إلى تصور معين الحقائق الشرعية؟ هل هي مدلول لغوي زاد الشرع عليه قيودا والبقية؟ نعم هذا قد يقال، هي أصلا مسألة خلافية. نعم هي أصلا مسألة خلافية. نعم. بمعنى الحقيقة الشرعية هل هي كذا؟ أنا نعم الحقيقة الشرعية مستقلة أو هي نفس الحقيقة اللغوية، وإنما زاد فيها الشارع أحكامه. الذي يرجحه ابن تيمية هنا أن الشارع ما نقلها وإنما استعملها مقيدة، يقول ليس القضية أنه زاد فيها أحكاما وليس أنه نقلها مطلقا، بل استعملها في معناها اللغوي لكن استعملها مقيدة. إذن هي لغة زائد قيود. أي زائد قيود وليس زيادة أحكام، يعني ليس زيادة أحكام كما يقول بعض أهل الكلام كالجوين وكذا يقول زاد فيها أحكام، لا يقول ما زاد فيها أحكام بل استعملها مقيدة. فالحج هو الحج لكنه حج خاص، والصيام هو صيام لكنه إمساك خاص، والصلاة هي الصلاة اللغوية لكنها صلاة خاصة بهيئة معينة. ليست المسألة زيادة أحكام ولكنها استعمال خاص، أو قل استعمال مقيد. ليس استعمال مقيد. يعني غير زيادة القضية في دخول هذه الأمور في دلالة اللفظ، حينما يعني يقول زاد فيها أحكاما معناها هي باقية على أصل معناها اللغوي وزاد إليها أحكاما خارجة عن مدلول اللفظ. وأما إذا قلنا استعملها مقيدة فمعنى هذه الأمور والقيود داخلة في حقيقتها. نقول الصلاة هذه الأمور التي زيدت فيها داخلة فيها أو لا، مثل الإيمان. العمل زاده الشرع، اللغة قد لا يدل أو يدل، لا يدل لا دخول العمل. طيب الشرع حينما أدخل الإيمان هل هو داخل في مسمى الإيمان في الشرع؟ نعم. لماذا؟ لأن الشارع ما استعمل إيمانا مطلقا هو التصديق والإقرار أو كذا، وإنما استعمل إيمانا خاصا يدخل فيه العمل. وأما على قولهم زاد أحكاما أنه لابد من العمل، فهذا حكم لكنه خارج عن مسمى الإيمان. كذلك يقول في الصلاة، كذلك يقول في الحج. فمثلا الوقوف بعرفة هذه الأمور إلى آخره وسائر أعمال الحج داخلة شرعا في الحج، على قولهم ليست داخلة في الحج وإنما هي أحكام له، أحكام واجبة له وليست داخلة في لفظ الحج في مسمى الحج. وهكذا قول في بقية العبادات، هذا فرق مهم، قول فرق مهم. قال فمن أدلة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق. ومن حكى هذا الإجماع؟ منصور. مين ابن منصور؟ لا ليس الماتوري، الجوهري الأزهري. منصور الأزهري التهذيب. نعم كانوا نوزع فيه يا شيخ ولا؟ هو ابن تيمية الذي نازعه في هذا، نازع في قضية الإجماع كثيرا، ابن تيمية تحدث فيها كثيرا. من نقل هذا الإجماع وما مقصود بهذا الإجماع؟ هل نقلوا القصد ونقل ألفاظه أم ومن المجمعون هنا؟ هل هم لأن أهل اللغة ينقلون ألفاظ من سمعوا، هل هم سمعوا كل العرب، هل نقلوا كل ألفاظ؟ يعني مناقشة طويلة في قضية ثبوت الإجماع. يا الله سلام. تفضل يا شيخ ما تبغى تكمل؟ لا بس أنا ظننتك تريد تقرأ. لا لا أنا أريدك تكمل. قال رحمه الله عفوا كل سنة أخطأ. منهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن ولا يلزم من التسليم بالمعنى اللغوي أن يقال بقول أهل البدع، فإن في آمن من أهل السنة قالوا بهذا المعنى وقالوا اللغة التصديق في اللغة الإيمان في اللغة التصديق، ولكن التزموا بما دلت عليه نصوص الشرعية من دخول الأعمال في مسمى الإيمان لا مشكلة. ومنهم ابن كثير في تفسيره، ومنهم أبو منصور الأزهري، ومنهم كثير من أهل السنة قالوا بهذا القول. لكن طريقة ابن تيمية لا يسلم لهم بهذه المقدمة أصلا، فيقول أنتم بنيتم هذا الأصل العظيم على هذه المقدمة المختلف فيها أصلا غير المسلمة والتي قد يكون غيرها أرجح منها، ومع ذلك تستندون إليها في تقرير هذا وتردون بها النصوص، ويقول أصلا هذه غير مسلمة. لا أسلم لكم أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، بل لابد من أمورين زائدة على التصديق، ليس مجرد التصديق. نعم. قال ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فما صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله. والإقرار شرط، وهو الإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم. ولأن ضده الكفر، ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود. ما قفز الشيخ خلاص في الكلام كان صحيح؟ وقفنا جيد صح كذا؟ نعم. طيب كم؟ ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، فكذا ما يضادهما. وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لللسان، ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. قال تعالى قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ يعني لو استعمل أحدهما في مقام الآخر أو بمعناه في سياق، هل يدل ذلك على الترادف المطلق في كل مكان؟ لا يلزم ذلك. فلابن تيمية يقولنا الترادف في القرآن قليل، يقولنا الترادف من كل وجه، الترادف المطلق كامل في القرآن قليلا أو نادر، بمعنى أن كل لفظ له دلالته الخاصة به ولو كان الفرق بينه وبين غيره دقيقا. لا يوجد ها؟ لا يقول لا يوجد، لكن يقول نادر، حتى حينما استدلوا على ذلك نترك هذا. طيب. قال فلما قلتم إنه يوجب الترادف يعني استدلوا بقضية شرعة ومنهاجة، ماذا استدلت في كلام الشارع؟ لا ما أدري، حتى ابن تيمية بيّن أن هناك فرق بين الشرع والمنهاج، الشرع والمنهاج تحدث عنها، وكذلك ابن القيم أن الشرع هي السبيل والمنهاج تفاصيل الطريق وكما قال. قال رحمه الله فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا، وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بمعنى أن لفظ الإيمان لا يتعدى بنفسه في هذا المعنى خلاف لفظ التصديق، يقال صدقه لكن لا يقال آمنه إلا في الأمن الذي هو ضد الخوف، لا في التصديق أو الإيمان الذي هو بهذا المعنى. قال ولا يقال آمنه ولا آمن به، إذن هذا خلاف في التعدي، بل يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا آمن به أو آمن له، آمن له أو آمن به. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال المخبر به والثاني للمخبر، ولا يريد كونه إذن الأول المخبر به يؤمن بالله، إن الرسول أخبر عن الله فيؤمن بالله، ويؤمن للمؤمنين، فقال هذا إيش؟ للمخبر. نعم. قال ولا يريد كونه يجوز أن يقال ما أنت من مصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. فالحاصل أنه لا يقال قط آمنته ولا صدقت له، وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيري بصدقت. مع هذا اختيار ابن تيمية في تعريف الإيمان لغة أنه ليس التصديق بل الإقرار، لأن الإقرار فيه معنى زائد على التصديق. قال رحمه الله ولأن مع الفرق بينهما، ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال في اللغة صدقت. إذن هذا فرق في المعنى. نعم. وأن التصديق عام في كل خبر، وأما الإيمان فلا يكون إلا عن خبر يؤتمن عليه المخبر، يعني عن غيب لا عن شهادة. قال فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر الغائب، في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن والإئتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، لأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال أنا أعلم أنا أصدق أنا أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك. لما كان الإيمان لا يختص بالتكذيب كان الإيمان الكفر لا يختص بالتكذيب كان ينبغي أن يكون الإيمان لا يختص بالتصديق لا بد لهم معان سائدة. قال وإن بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل هذا المناقشة كلها في اللغة الآن. وإلا لو سلمنا ابتداء أنه التصديق ولم نحتاج إلى هذه المناقشة لا يلزم أيضا. نعم ليس معنى ذلك التسليم بقوله وإنما هذا كله منازعة في إحدى المقدمتين. قال بل قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكن كفره أعظم لكان كفره أعظم. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط والكفر هو التكذيب فقط بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا كما ثبت في الصحيح عن لا يلزم أن التصديق مجرد عمل أو ما يأتي في القلب من المعرفة واعتقاد الصدق بل يكون أيضا بالجوارح فينبغي أن يكون الإيمان كذلك تصديقا بالجوارح. نعم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع إلى أن قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه موقر في الصدر وصدقته الأعمال الأعمال تصدق صدق ما في القلب. نعم ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما تقدم وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له. هذا شوف هذا الكلام بنت ميحمد قال وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا له فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير. إذا لو سلمنا أنه تصديق فيكون استعمل على وجه خاص مقيد وليس التصديق المطلق المعروف في اللغة. فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير البيان ولا قلبه بل يكون الإيمان في كلام الشارع. البيان عندكم ولا اللسان؟ في بعض نسخ اللسان تغيير يعني مقصود للبيان واضح لكن مقصود للسان اللسان العربي يعني تغييره عن أصل وضعه اللغوي. بل هذه ياسين نسخة الشيخ ياسين أنا رأيتها سابقا يعني ليست نسخة لكن رأيت في هذا الموضع اللسان. قال بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق أو لأن حيوان ناطق أو لأن التصديق. كيف عندك الآن؟ منتبه لا ما كنت منتبه بعد حيوان ناطق ولا التصديق إيش؟ ولأن التصديق ولأن وهذا أصله طبعا شاكر لأنه حيوان ناطق ولأن التصديق التام بالقلب أحسن أو لأن ولأن التصديق التام قائم بالقلب مستلزم لما وجب إلى آخر. نعم أو قال ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه لاحظ هذه العبارة هنا وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم هذا طبعا معروف ثابت لكن المؤلف أتى بعبارة مخالفة له سابقا قبل بضع صفحات قال بعضهم أيوة حينما قالوا أما الزيادة بالعمل والتصديق مستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزم في العلم والذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. وين هذا شيخنا؟ قبلها بعدة صفحات حينما كان يتكلم عند آية ربي أريني كيف تحيي الموتى ابحث عن آية ربي أريني كيف تحيي الموتى إذا كانت مكتوبة بخط مغاير. نعم صحيح أيوه قال هنا قال فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم هناك يعني يبغي أن يقيد هذا أو عدمه. الأصل أن عدم اللازم يستلزم ماذا؟ عدم الملزوم. طيب وجود اللازم فإذا لم يحصل لا يستلزم وجود الملزوم ووجود الملزوم يستلزم وجود اللازم وعدم الملزوم لا يستلزم عدم اللازم هذه قواعد معروفة واحد معروف يعني هنا يقيد بإيش في الأول يعني إذا أردت أن تكون عبارة أدق يقال أو عدم دل على ضعف الملزوم أو عدم لكن هذا ليست من الكتاب. نعم

زال الإيمان بكليه وإذا زال تصديق القلب لم بكماله. زال الإيمان. زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضوع المعركة، ولا شك أنه يلزم من عدم إطاعة الجوارح عدم طاعة. من كلام ابن القيم هذا كتاب الصلاة. ولا شك أنه يلزم من عدم إطاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد الأطاعة. اختصر قال هذا موضوع المعركة وسكت، اللي هي موضوع المعركة بين أهل السنة والمرجئة، يعني لذلك حتى ما يؤخذ عليه. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذا وطاع القلب وانقاد لأطاعة الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق والمستلزم بالطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية خلاف العكس، فقد يصلح الظاهر دون الباطن. نعم، ولذلك قلنا وجود اللازم لا يستلزم وجود الملزوم. وجود اللازم لا يستلزم وجود الملزوم، أما وجود الملزوم فيستلزم وجود اللازم، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، وأما انتفاء الملزوم فلا يستلزم انتفاء اللازم. نعم، مثال تقريبا. مثال تقريبا الإيمان والعمل. شيخ لك إيش شرط الأصول؟ ما يلزم من وجود الوجود ولا يلزم من وجود عدم الوجود ولا يلزم من ذات. نعم نعم، ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم. قال: وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال، يعني إذا طبقنا على شرط الأصول مثل ما ذكر الطهارة مثلا شرطا في الصلاة، إن عدمت الصلاة إن عدم الطهارة عدمت الصلاة، وإذا وجدت الطهارة لم توجد الصلاة، ولا يلزم إعدام الصلاة، لا يلزم إعدام الصلاة إعدام الطهارة، وهكذا يلزم ويلزم من وجوده وجود الصلاة وجود الطهارة. الشيخ قال الاصطلاح باللازم والملزوم عقلي، وش شرط لغوي؟ الاصطلاح مش شرط لغوي، والمدلول واحد. نعم. قال رحمه الله: سر. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنها الكمال فقط. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويعيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسير عند هذه الآية فقال: حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن فضل وأبو القاسم السابادي قال حدثنا فارس بن مردوي قال حدثنا محمد بن فضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا موطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى النبي صلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا. في تفسير أبي الليث محرف على أبي المهزم، يعني حرف في الأصل. سينا بعدي شيء. طيب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. شوف عاد دري ما قوة. سبحان الله. خلاص قاطع النزاع، ما فيها كلام. فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي المطيع مجهولون، لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل وأحمد بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيل وابن عدي والدارقطني وغيرهم. مين بخطين؟ كل الأمة مع الضعفين. قال: وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف عن الكاتب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن حجاج. وقال النسائي وتركه قد اتهمه شعبة الوضع حيث قال لو أعطوه أعطوه لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا. يا هذه رقة. قال وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين. وقال صلى الله عليه وسلم طبعا تم الصفحة الآن أكمل المعنى لازم نقف وقفا جيدا للشيخ الوقف الابتداء مهم. الوقف الابتداء 150 30 صفحة 147 147 يعني باقي عندنا 20 صفحة بس على حسابكم على حسابنا 20 صفحة عندك والمؤمنون أولياء 30 صفحة بس 20 بس عندنا قليل يا شيخ يصير كم باقي نمشي الأمر إليكم أردتم نبقى إلى تمشون لبيوتكم ما في مانع تبقون نمشي إلى الظهر إلى العصر ما عندي مانع وإذا تبقوا العصر خلاص غدا هنا ما في مشكلة طيب على طول وجب شو شيخنا باقي ثلاث أيام مسائل الإمام سالما سبحان الله الأمر إليكم أقرأ قليلا بس كذا يعني حلة القسم ما صار الوقف شيء اسمه كافي ولا ليس كافي ولا تام على الأقل كافي يكون يعني وقد وصل نبي يكون تاما ما في إشكال إلا إذا انفرط العقد وبدأ الناس تفضل تسمع بالرابط عندك حسن الوقف خطل عندنا برضه أحسن الوقف خلاص تفضل عليكم السلام خلاص كلام الصحابة نقف على كلام الصحابة من هو خلاص طب اسمع يا شيخ إبراهيم بس هذه الجملة وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين وقال صلى الله عليه وسلم لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة وحديث شعب الإيمان وحديث شفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان غير الإيمان وصلى الله على النبي عندها لحظة سؤال بارك الله فيكم مراتب الإيمان ذكر الشيخ أدناها إمارة الأذان الطريق أدناها أن نجد هناك على مثقال ذرة من إيمان أقل من إمارة الأذان الطريق ليس كذلك شيخ أسألكم لا ما توجه لك أقرب مذكور أسألكم الشيخ فهمتم سؤاله نعم إيش سؤاله يعني أدنى الإيمان شعب الإيمان والإماطة الأذى عن الطريق وجاء أدنى مخال ذرة طيب هو نفس الأذى إماطة الأذى عن الطريق يختلف ممكن تشيل أذى عن الطريق صخرة ممكن تشيل ذرة يكون كل شيء معنوي أي يعني الأمر يختلف فنفس العمل يعني العمل نفسه الصلاة تتفاوت كثيرا وكل شعبة نفس الشعب تتفاوت لما تتفاوت فالكلام هنا عن الشعبة من حيث الأصل أصل معنى الشعب تتفاوت فأدنى الشعب أدنى إماطة الأذى عن الطريق لكن كل عمل من الأعمال يتفاوت فلا يلزم أن تكون الشعب التي أعلى من غيرها كل عمل فيها أكثر من الذي يليها قد يكون أدنى منه إلا الشهادتين فقد يزيح الإنسان من الأذى ما يزيد على بعض الصلاة أو يزيد على بعض الإحسان أو يزيد على ولا لا بلى أدنى كلمة أدنى لغة تقتضي الدونية المطلقة هي في مقابل أفضل نعم هو هذا لا تقتضي وجزاكم أحسن الله قصيرة ولا كيف؟ نقبل هذا القدر يا مشايخ